فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وجوه يومئذ ناعمة وإلى السماء